السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تليت من سورة التوبة أو براءة، والتي طرحت علينا قضية، مجموعة قضايا وست قضية. أول هذه القضايا مسألة التفاضل بين الصالحات. أمرنا أن نفعل جميع الصالحات، وكان النبي يسأل ربه: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات على إطلاقها، فكل خير أمرنا بفعله وكل شر أمرنا باجتنابه. ودي قاعدة في حياة المسلم وفي أخلاق المسلم وفي سلوك المسلم معاش. يبقى مطلوب أن نبحث عن الخير أينما كان فنفعله، وأن نبحث عن الشر أينما كان فنتركه. لدرجة الصحابة منهم من يعني كان يتوقع الشر الذي لم يراه فيسأل النبي عنه حتى يخشاه أو يتفاداه. ومن هذا حديث حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون عن خير، ده سؤال كل الصحابة، أين الخير حتى نفعله؟ هنوضح. والحقيقة الصحابة كانوا أوعى منا بكثير، علموا أن الخير يبتغى في ذاته، عمله أو حيل بينه وبين عمله. لماذا؟ النبي بيّن في الحديث الصحيح حين قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فقال: يا ملائكتي، إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يبقى ده هم وعمل. يعني هم بس النية، نوضح، مع أن احنا شرحنا هذا مرات قبل لكن نوضح أكثر. أي عمل يعمله العبد يمر في القلب بخمسة مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. أول عمل القلب الذي سجل عليك الهمة، لذا قال: إذا هم عبدي. يبقى تحرك الهم في القلب، فإذا اجتمع الهم تحرك العزم، إذا اجتمع العزم تحركت الإرادة، إذا اجتمعت الإرادة صدر الأمر الجارح بالتنفيذ. أي عمل نعمله لابد أن يمر بهذه المرحلة الخمسة في القلب. فرب العباد من لطفه علينا في حال الخير يسجل لنا الخمسة، حتى الخاطر بالخير تكتب، والفكرة في الخير تكتب. لذا لما وصف الله ما يسجل قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لم يقل عليها ما كسبت، وشتن بينهما. لها ما كسبت، أما كسبته باختيارها وبغير اختياره يكتب لها. الخاطرة بالاختيار من، والفكرة بالاختيار، الاختيار يقع في الهم والعزيمة والإرادة. فلها ما كسبت، يبقى كل ما كسبته باختيارها وبغير اختيارها يكتب لها بالحسنات، وعليها ما اكتسبت ما وقع باختيارها فقط. يبقى ما هم وما عزم وما أراد، والخاطرة الفكرة لا تكتب. مفهومة دي ولا نوضح أكثر؟ مفهومة عند الكل؟ يبقى لها ما كسبت، جمعت ما كسبناه بجهدنا وما سيق إلينا بالاختيار منه، ده معنى لها ما كسبت. وعليها ما اكتسبت ما عشناه بجهدنا فقط، أما ما جاءنا بغير جهد منا لا يكتب علينا في السيئات. وذلك الخاطرة والفكرة لا تكتب في السيئة لكن تكتب في الحسن. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها، الخاطر الفكرة، ما لم تكلم أو تفعل. يبقى الكلام بدايته بالهم، لذا الحديث يقول: يا ملائكتي فرب العباد أطلعهم على الهم، فإن كان الهم بالخير كتب ما سبق وإن لم يطلعوا عليه. وضحت؟ وذلك تكتب 10 حسنات، معنى حسنة واحدة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة قد تصل 10 مليون على نفس العمل. أيضا طب من أين جاء الفارق؟ من عمل القلب، عمل البدن واحد. يعني كل نصلي الفجر خلف الشيخ عبد العزيز، عمل البدن واحد، قمنا بقيامه، ركعنا بركوع، سجدنا بالسجود. اختلفنا في العمل المادي أبدا، لكن هل نتساوى في الأجر؟ مصلي له على صلاة 10 حسنات، مصلي له 700، مصلي له 700,000، مصلي له 10 ملايين حسنة على نفس الصلاة. من أين أتى الفارق؟ من حال القلب. واحد همه 5% أثناء الصلاة، واحد همه 15، واحد همه 35، واحد همه 65، واحد همه 95، هل يستوون في الأجر؟ أبدا. وكذلك العزم، وكذلك الإرادة، وعلى حسب تباين الهم والعزم والإرادة يتباين الأجر الصعود والنزول. كم من خير فاتنا، كم من صلاة أديناها وهمنا وعزمنا وإرادتنا فيها في الحد الأدنى، لو ارتقت لارتقينا في أجرنا. صلاة أديناها أخذنا 10 حسنات، كم وسعنا نأخذ عليها 10 مليون بحضور الهم والعزم والإرادة. النية في الثلاثة، النية مطلوبة في الهم، مطلوبة في العزم، مطلوبة في الإرادة، في كل عمل قلب. وضح المعنى الدقيق ده؟ يبقى إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف، أضعاف كثير. الهم لو وين يعني بدأ بيها ولا؟ الهم بدء الاهتمام في القلب. بدء الاهتمام، مش بدء بالعمل. لا، هو الاهتمام عمل. الاهتمام من القلب عمل، لأنه ده مركز العمل. فإن تحرك العزم والقوة اللي فيه بدأت تتحرك وتوجه الأعضاء، فالعزم فوق الأهم، والإرادة أن يحدد لكل عضو هدفه ويوجهه إليه للتنفيذ، ثم يبدأ التنفيذ. يبقى الهم والعزم والإرادة أخطر قوة فينا، ودي اللي تثقل الموازين أو تفسدها. متى يكون قبل يعني بالترتيب أنه الهم أو العزم؟ الهم ثم العزم ثم الإرادة بنفس الترتيب ده. وضحت؟ فالصحابة أوعى منه، لما علموا هذه القوة فينا ارتقوا بهمهم وعزمهم وإرادتهم. والهم والعزم والإرادة احنا شرحناها في درس سابق، تزداد قوتها وعطاؤها بالطاعات. الطاعة نفسها ترفع مستوى الهم، ترفع مستوى العزم، ترفع مستوى الإرادة. طاعة بعدها ترفع أكتر وأكتر، إلى فين؟ إلى ما لا نهاية. وده اللي احنا وضحنا، أني لا قوة على وجه الأرض طاقتها ترتقي إلى ما لا نهاية إلا القلب. كل طاقات الخلق لها حد أعلى تنحدر بعده، ما على في الدنيا شيء إلا الله تعالى، إلا القلب. ولذلك القلب سر تكريمنا، وده التقويم الحقيقي اللي وضع الله فينا، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالتقويم في قوة القلب وانطلاقه بالطاعات. الصحابة كانوا واعيين لهذه القضية، بل أخطر قضية شغلت بالهم، لأنهم يعلموا أن الثقة الحقيقية في الموازين بعمل قلب. قال تعالى: يوم لا ينفع مال بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لم يقل بعمل سليم ولا بقول سليم، كل دي توابع للقلب. وضحت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. فأنت أمام أخطر قوة فيك، كيف تستفيد بها أعلى استفادة؟ الصحابة كانوا أوعى من ده بهذا، ولذلك كانوا حريصين كل الحرص على السمو بقلوبهم في كل لحظة. فأي عمل يخطر ببالهم كخاطرة التقطها القلب يبدأ هم يحركوا الهمة لأقصاها والعزم لأقصاها والإرادة لأقصاها والتنفيذ لأعلى فنالوا أعلى الأجر. يبقى إن كان في العمل مليون حسنة يخدم مليون، 10 مليون يخدم 10 مليون. وضحت؟ بقية الحديث يقول وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها، ما في عمل لكن في هم قلبي. يقول النبي فاكتبوها حسنة بعمل القلب واحدة من غير تنفيذ. أيوة يعني تكتب لنا حسنات من غير عمل. أيوة بعمل قلب واحدة. طب الحديث الهم فتكتب له حسنة. طب لو هم وعزم، طب لو هم وعزم وأراد. جاءت النصوص في أن القلب إذا هم انعقد همه وعزمه وإرادته على فعل الخير وحيل بينه وبينه كتب له كامل الأجر من غير فعل. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس 4: رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على هلاك ماله في طاعة الله، ها وها فهو في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما، وده الشاهد، ولم يؤتي مال، ما عندوش مال، فقال لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان من الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما هو من أنفق في الأجر سواء. في الأجر الهم والعزم والإرادة، هو انعقد النية في الثلاثة، النية مطلوبة في الهم، مطلوبة في العزم، مطلوبة في الإرادة. فانعقد همه وعزمه وإرادته أنه لو ملك مال كمال فلان ما فعل فيه إلا فعل فلان، حيل بينهما التملك، لا ملك ولا أنفق. لكن لانعقاد همه وعزمه وإرادته أخذ مثل أجر صاحبه. وده اللي دفع الصحابة إن لا يبحثوا عن الخيرات أينما كانت. أسئلتهم كلها حول هذا: يا رسول الله أي الأعمال أحب الله؟ يا رسول الله أي الأعمال أرجى عند الله؟ أي الأعمال أرضى لله؟ أي الأعمال أعظم أجر عند الله؟ ليه؟ لماذا؟ لأنهم إن عرفوها وجهوا قوى القلب إليها فينعقد الهم والعزم والإرادة على الفعل. إن مكنوا من فعل أخذوا كامل الأجر، وإن حيل بينه وبين الفعل أخذوا كامل الأجر. وضح المعنى؟ حاضر. أيوة أنا ماشي أنا دلوقتي بتكلم على فعل الخيرات، ترك المنكرات دي في نهاية الحديث، فخلينا ناخدها واحدة واحدة. وضحت؟ بل مش هذا النص لوحده، ده أكثر من نص. في غزوة تبوك اللي احنا معنا الحديث عنها الآن، والتي عانى فيها الصحابة معناها شديدة حتى انكشف كل ما في صدورهم وما في قلوبهم ونزلت التوبة الفاضحة. في هذه الغزوة الصحابة خرجوا وانكشف عنهم كل شيء وكشف منهم كل شيء، حتى كبار الصحابة كادت قلوبهم تزيخ من هول ما رأوا ومن شدة ما عاينوا ومعاشوا، حتى قال تعالى في هذه السورة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، صفوة الصحابة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من كبار الصحابة، أيوة من صفوة المهاجرين والأنصار. هذا المعنى خطير. ومع هذه الامتحانات القاسية اللي حصلت يوم تبوك، لما وصل النبي تبوك قال لأصحابه عبارة عجيبة، قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وأناس في المدينة شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. يقول ابن القيم شرح الحديث انعقد همهم وعزمهم وإرادتهم على الخروج، وحيل بينهم من الخروج بمرض أو غيره، فكتب لهم كامل الأجر وهم على الفرش بالهم والعزم والإرادة. وضح المعنى الدقيق ده؟ إذن إرادة الخير والبحث عن الخير والتفاضل في الخير تشريع ومنهج حياة. الصحابة فهموه فبحثوا عن كل الخيرات، ولذلك كان يدعو اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، ها حتى في تحركاتهم مسافر، اللهم إنا نسألك في سفر هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نطلب الأسمى، نطلب التقوى، نطلب خير البر، نطلب أفضل عمل في كل تحركاتنا. فهذا هم للمؤمن، أين مواضع سمو الأجر؟ وراءها يجري، وراءها يجري، يجري وراءها بقلبه بهمته وعزيمته وإرادته. فإن تحققت هذه ويسر له الفعل فعل وأخذ كم الأجر، وإن حيل بينه وبين الفعل فلا طاقة له عليه كتب له كم الأجر بهمه وعزمه وإرادته. من عارف انه مكتوب ايه في الانجليزي؟ ايه الفرق بين الهم والعزيمه والاراده في الانجليزي؟ سلامات. فاذا ندرك هذه المعاني الخطيره، هذه معاني خطيره جدا ودقيقه جدا، ومطلوب العض على النواجذ فيها. وضحت؟ اذا الاصل البحث عن الخيرات، الاصل بذل الجهد القلبي في الهمة والعزيمة والإرادة للوصول وإرادة كل الخيرات، كل الخيرات. ما في خير نسمع عنه إلا والمسلم مطالب أن يلهث وراءه بهمه وعزمه وإرادته، إن ممكن فعل وإن حيل بينه الفعل أخذ كامل الأجر بخير الفعل. فأصبح هذا منهج الصحابة، ولذلك أعمارهم محدودة وعطاؤهم بلا حدود وأجرهم بلا حدود. إحنا عكسنا المسألة، أين همنا في فعل الخيرات؟ أين عزمنا؟ أين إرادتنا؟ يبدو هذا في سؤال إنه بحثنا. نبحث عن إيه؟ يا عم الشيخ العمل ده حرام ولا مكروه؟ إن قلنا حرام يبقى نضطر لفعله، طب مكروه فمع سبق الإصرار والترصد هنعمله. يا عم الشيخ العمل ده فرض ولا سنة؟ إن كان فرض يبقى مضطرين إليه، سنة مع سبق الإصرار والترصد سنتركه. من هذا حاله متى يرتقي؟ متى يرتقي؟ الصحابة جعلوا هذا منهج لحياتهم، البحث عن الخيرات واللهث وراء فعلها وبذل الجهد في فعلها. أقل الجهد عمل القلب، همة وعزيمة وإرادة، التنفيذ المادي حين بينه وبينه لا حرج، يكتب له الأجر، يكتب له كم الأجر من غير نقصان. هذا المعنى الخطير يا إخواني، منهج تربوي. والآيات تشير إليه، الآيات التي بدأ بها الشيخ تلاوة تشير لهذا المعنى الدقيق جدا، أن المسلم مطالب بفعل الخيرات بل التفاضل فيها. لو فيه خير وخير أكثر أخذ أنهي؟ أخذ الأكثر، أخذ الأكثر. لذا قلت تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ أنت من خيرين، يا تشتغل في المسجد وتصلي وتصوم وتعيط وتبكي، يا تجاهد في سبيل الله، تختار أنهي؟ الآيات تدفعنا لهذا دفعا، أيهما نقدم؟ اللي قدم القيام والصلاة والبكاء والعياط ماشي، هو في خير مش في خير، لكن هل يساوي هذا الخير ساعة من الجهاد؟ أبدا. رحم الله عبد الله السلف كان معين، عبد الله مبارك رغم علمه كان مدينة علم موسوعة علمي، ومع هذا وقت الجهاد كان يترك التعليم والتعلم وانطلق مع المجاهدين، وكل سنة كان له غزو يغزوه. فكان زميله وصديقه عابد الحرمين عابد الحرمين فضيل بن عياض، فحب يعرفه ايه اللي هو فيه الخير اللي فيه، فارسل له قصيده يدعوه فيها، قل له يا عابد الحرمين لو ابصرتنا، لو شفتنا احنا بنجاهد لعلمت انك بالعباده تلعب، عبادتك دي جنب الجهاد تبقى ايه؟ هو ده معنى الايه، اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام ها كمن امن بالله من الاخر وجاهد في سبيل الله، تجعله ده كده وانت عشمان بقى وفرحان انك قاعد في الحرم وتصلي وتعبد فرحان في عباده. هل تستوهد العباده بعباده وقت، وقت الجهاد والرايه مرفوعه والناس مطالبه تجاهد؟ ابدا. لذا يقول يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا يوم الصبيحه فنحورنا بدمائنا تتخضب، انت بتنزل دموع واحنا بننزل دماء لله، يستوي الدم بالدم؟ من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، او كان يتعب خيله في باطل في ماشي او روحه وجيه فخيولنا يوم الصبيحه تتعب ساعه اللقاء، ريح العبير لكم جالسين عند الحرم وتحطوا بسك وطيبوا حدوته حلوه عشان دخل المسجد بقى والسنه ان احنا نتطيب ونتطهر، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والتراب الاطيب. ايه وهج السنابك ده؟ الخيل لما تضرب بحافرها الصخر تطلع نار ودخان، فده الطيب اللي يجده المجاهد، العطر اللي يحبه يشم وألفه، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والتراب الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا خبرا صحيحا صادقا لا يكذب، لا يستوي دخان تراب خيل الله في أنف امرئ ولهيب نار تلهب. الحديث يقول أيما مؤمن، ده جاء يعني أيما مؤمن غبر قدمه في سبيل الله لم يدخل أنفه نار، لا يدخل ولا يجتمع أبدا غبار خيل الله التي تجاهد مع نار جهنم في أنف أبدا، في أنف مسلم أبدا أبدا، مجرد الغبار. ولذلك الصحابة حرصوا على الغبار، الغبار ده مش غبار عادي، ده رب العباد أقسم به، قال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. النقع التراب اللي جاء على هدومك وثيابك ده ومناخيرك، اللي العضو اللي جاء عليه تراب الحرب ده لا تمسه نار جهنم. وذلك الصديق لما يعني خرج مع جيش أسامة، كان أسامة ركب فرسه، سيدنا أبو بكر يجر له الفرس، فقول لي يا أمير المؤمنين، أسامة شاب 17 سنة 17 عام، يا أمير المؤمنين يعني ما صحش هذا؟ قال يا أسامة أنت تجاهد وتستكثر علي أن أغبر قدمي، خلينا نغبر أشارك معك بالغبار بتوصيلك. الفهم الصحابي العالي ده جعل كل هذه الكلمات لها وقع ودرس الحديث، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ولهيب نار تلهب، هذا كتاب الله يحكم بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب، ليس الشهيد بميت لا يكذب، اللي استشهد بنص القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل حرم علينا أن نقول عنه ميت القول نفسه، ففي الآية الأخرى يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات القول. فكيف نسوي بين الجهاد وبين خدمة البيت الحرام والعبادة فيه؟ وده نص الآيات، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وده كلام رب العباد اللي بيعطي الأجور، لما يقول لا يستوون عند الله يستطيع أحد أن يسويهم؟ اللي يعطي الأجر قال لا يستوون، فمن أين تأتي التسوية؟ لا يستوون عند الله. ثم يقول الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. ليه ختمة الآية والله لا يهدي القوم الظالمين؟ كان الفريقين على خير، فليه الآية ختمت والله لا يهدي القوم الظالمين؟ لأن اللي حرك المجاهدين مين؟ خلصت. فكيف يهدى للخير وهم يواجهوا هذه النوعية؟ النوعية المجاهدين دول اللي بياخدوا أعظم الأجر عند الله ولهم أعظم العمل عند الله، اللي يواجههم يبقى كويس ولا مجرم وظالم وابن 60 في 70؟ كيف يهدى؟ ها؟ وهذه كلمة في آية الأنفال جت لما قال تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبهم 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم إيه؟ لا يفقهون. اللي يقبل على نفسه ان يواجه النوعية دي يبقى البعيد بيفهم ولا لوح؟ فهذه النوعية لا تواجه، مواجهها ظالم، مواجهها حمار، لوح، ما بيفهمش، ما بيفقهش. وصلت؟ فالآية جاءت لتبين الضد، وما كان ذا ضد، ها، ومن كان ذا ضد فيعرف بضده. الشيء اللي ضد لما تعرف ضده تعرف قيمته ايه وقدره ايه، وهي من هذا الباب. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في سبيل الله باموال انفسهم اولئك اعظم درجة عند الله. هذه واحدة، اعظم درجة عند الله، واولئك مفلحون، يبشرهم ربهم برحمة منه وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. ها، إن الله عنده أجر عظيم. ذكر 7 ثمار ومنح من الله للمجاهدين، من يلحق بهم؟ أي عمل يوصلنا لما وصلوا إليه؟ واضح المعنى؟ إذا ندرك الآيات جاءت لتبين لنا هذه المفاضلة وهذه المفاصلة حتى يكون هذا بحثنا. أنا من خيارين، أروح أعتمر ولا جاهد. وذلك الصحابة الموقف هذا مواقف خيروا. أحد الصحابة جاء يقول يا رسول الله أسلمت، لسه دوب أسلم ونخ الشهادة أبسط منك بايع. فسمع المنادي بعد البيع مباشرة ينادي يا خير الله اركبي. طب ولم تعرف اسم شيء؟ قال يا رسول الله أأجاهد؟ لس طازة، حديث العهد الإسلام لا تعلم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. طيب يقعد يتعلم ولا يروح يجاهد؟ الجهاد وقته، والنداء حصل يا خير الله اركبي. يا رسول الله أأجاهد؟ قال جاهد. فخرج فاستشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ولم يفعل في الإسلام شيئا، لا صلى ولا زكى ولا صام ولا حشاب، مجرد أني بس أسلم لاح أمامه عمل من أجل الأعمال دخل فيه وخرج منه الجنة. دخل الجنة ولم يفعل في الإسلام شيئا. إذن مش إخواننا ما جاءت عبث، عفوا، ما جاءت عفوا حتى نتعلم هذه الحقيقة. لا يستوي هذا العمل بذاك العمل، فإن وجد الاثنان معا أيهم نقدم؟ لا شك نقدم الأعلى، نقدم الأرقى. انت من احنا دلوقتي بنفصل في الأدنى، يبقى قاعد بيشرب شيشة عشان يروح الشغل، بعدين والصلاة تقام. يقول لك يا عم الشيخ بها برضو العمل عبادة ويكركر، ها؟ يبقى ده بدور على العلا ولا بدور يكركر؟ نسأل الله العافية. وهذا كثير، الإنسان فينا قد يعرض له أمران، ها؟ أمر يتعلق مثلا بأبيه بأمه بقومه بأعرافه، وأمر يتعلق بطاعة ربي، أيهم يقدم؟ المسلم مطالب في كل موقف يبحث عن الأعلى، يبحث عن الأعلى الأعظم أجرا، لأن الأعمار محدودة، إن أفنيناها في الأدنى وقل الزاد ضاعت، وإن حصرناها في الأعلى أعطت وسمت. ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما قال يا أبا ذر أحكم السفينة، أحكم عملك، اضبطه، فإن البحر عميق، فتن الدنيا لا تنتهي. بعدين قال له واستكثر الزاد، استكثر الزاد، يعني استكثر الزاد يعني دور على ما خف وزنه وغلى ثمنه الأعمال، استكثر الزاد، فإن السفر طويل، وخفف حملك، مش أي بضاعة تشيلها، مش أي أوزار تشيلها، فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. وصية عجيبة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو ذر وللأمة، للأمة كلها، مطلوب أن نبحث عن أسمى الأعمال فنسعى لها سعيها. لذا قلت تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فين؟ في الدنيا وفي الآخرة، مشكور في كل الأحوال. إذن هنا ندرك هذه قاعدة شرعية عظيمة جدا في الأعمال، أي الأعمال نقدم؟ أعظم الأعمال، أجل الأعمال، أعظم الأعمال أجرا، أقرب الأعمال إلى الله، أرضى الأعمال لله. ليه؟ لأن هذه يقينا أنفع لك وللأمة وللبشرية من حولك. لو كل مسلم جعل هذا منهج حياته لما فعلنا في أعمالنا المحدودة إلا أسمى أفعالنا وأعلاها. وضحت؟ العمر محدود ولا مش محدود؟ حد فينا لعمر ممدود؟ حتى لو قال لك الله يطول عمرك هيطول، سلامات، الأنفاس محدودة معدود، مطلوب، مطلوب أن نسعى فيها بفعل أكبر قدر من الخير وأعظم الخير، يعني نحصل أكبر حصيلة من الحسنات في أقل الأوقات العمار. وده اللي أجعل الصحابة إخواننا أعمارهم في الإسلام محدودة وعطاؤهم فيها بلا حدود. هذا المنهج، ده منهج رباني. لما تملك الصحابة تسهل، كم أعمارهم في الإسلام؟ كثير منهم أسلموا كبير إخواننا، يعني على سبيل المثال للحصر، سعد ابن معاذ كان سيد الأوس، بعث النبي هو شاب، ما كانش طفل، شاب، لما وصل إلى المدينة مصعب بن عير وأصبح المسلمين سفير في المدينة يدعو الإسلام، عمر سعد كان كام؟ 31 عام. لما دعاه مصعب أسلم، بمجرد إسلامه فهم هذا المنهج، بدأ يدعو قومه. سيد بن حضير كان مع قومه وهم اللي حفزوه عشان يطردوا سيدنا مصعب بن عمير من المدينة، هو سيد الأوس، فقالوا جاءنا رجل أفسد علينا نساءنا وأبناءنا وإخواننا وفرق بين المرء وزوجه والأخ وأخيه، فهل خلصتنا من شره؟ فسيدنا سعد سيد قومه وكبيرهم، فجاء ايه عايز يخلص، وجاي لمصعب وشه وجهه يعني متكدر، ها، مقتضب الجبين وغضبان وساير، قال ما الذي جاء بك الينا؟ ايه اللي جابك عندنا في المدينه وانت جاي من مكه؟ انتش من اهل البلد، غريب بالنسبه لهم. فقال يا سعد انت سيد قومك وأنت حكيمهم، وأنت حكيم، وأنت أحرص الناس عليه. اسمع مني، إن وجدت ما عندي خير لك ولقومك فاقبله، وإن وجدت ما عندي شر لك ولقومك تركت مكاني هذا وسافرت. الصحابة كانوا مدارس. جلس سعد دعاه للإسلام، انبسطت أسر سعد. طبعا سيدنا مصعب هتحل وجهه، أسلم سعد. أول ما رجع وسيد الحضار يقول جاءكم سعد بوجه غير الذي ذهب به. رايح مقتضب الجبين وغضبان وسائل، راجع منبسط الجبين وفرحان وعينيه دي بتطلع نور مش شرار، رايح بها شرار رجع بها نور. ثم جمع قومه، ما تقولون عني؟ ماذا أنا فيكم؟ أقر بفضل سعد. قال لقد جئتكم بالخير كله، ودعهم الإسلام. ثم قال إن أسلمتم فأنتم مني وأمينكم، وإن أبيتم فلستم مني ولستم منكم، مش عايزيني. فاصل فورا. فأسلم الأوس، تخيل كل الأوس في ميزان سعد، وشاب 31 عام، من أول لحظة أخذ أجر كل الأنصار من الأوس. ثم كان هذا حاله في كل مواقفه، في كل مواقف. كم قدم وكم عمره الذي عاش بعد أن أسلم؟ 6 سنوات. استشهد وهو في 37 من عمره. 6 سنوات قدم فيها لله عطايا وصلت لمراحل تحير. أنا مش عايز أذكر ما قدم، لكن موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي غيرها وفي كل مواقف، مش مع النبي وحده، مع الصحابة جميعا ومع طاعة الله وقيم في كل عبادات. الشاهد يا إخواني، عند موته هو أصيب يوم الخندق. متى أصيب؟ لما جاء الخبر أن حلفائه من بني قريظة خانوا العهد، ودول مواليه، يعني هو المسؤول عنهم، هو اللي كفيلهم في المدينة، كفيلهم. فلما سمع الخبر أنهم خان العهود خرج من خندقه اللي تخندق خلفه وخلف الخندق عشان يدافع عن المدينة، خرج مسرعا فرماه المشركون بسهم فأصابه فنزف جرحه. فلما نزف دعا الله عز وجل دعا عجيب، قال اللهم لا تمتني حتى تشفي صدر بني قريظة. فوقف النزيف واستمر واقف فترة لغاية ما حصل الحصار، وقام هؤلاء هم الذين طلبوا رسول الله، قالوا ندعوك للتحكيم بيننا وبينكم. قال من ترضون حكما؟ قالوا سعد ابن معاذ، سيد الأوس ومولانا. قال النبي أن رضيت بحكم سعد. فجيء به مع التعب يتهادى بين رجلين على حماره، 2 مسكين. فاجتمع عليه الأوس، قال يا سعد الآن صار الأمر بيدك، فاحفظ مواليك كما فعل عبد الله بن مسلول مع مواليهم من بني قينقاع. قال بل آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. عبارة عجيبة ومواقف عجيبة جدا. فلما جاء وحكم حكمه، طبعا ابن محكم قال أترضون حكمي؟ هل البنو قريظة؟ قال رضينا حكمك، أنت سيدنا سيد الأوس. استحي أن يقول المسلمين ترضون حكم فيهم رسول الله؟ قال وأنتم؟ وأوبى برأسي فقط. قال النبي رضينا بحكمك يا سعد، فأصدر حكمه. النبي يكبر، قال يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق 7 سماوات فيه. كيف وصل لمرحلة يصدر حكم يوافق الوحي قبل نزوله؟ معاني خطيرة جدا يا إخواني. فلما أصدر حكمه دخل إلى خيمته ثم رفع يديه إلى السماء ودعا دعاء عجيب، قال: اللهم إن كان لوجودي حاجة لقتال المشركين خص أهل مكة فأبقني، وإن كان دوري قد انتهى ولا سبيل للمشركين على المسلمين في المدينة فافجرها، افجر الجرح، انفجر. تخيل يتمنى الحياة للجهاد والنصرة لا شيء آخر، لا لشيء آخر، وإن كان دور انتهى ولن أنصر الإسلام ولا قدرة إلى ذلك خلاص فجر، عيش أقطع ولا مكسح ولا حالتي، لا فجر. فانفجر جرحه. سيدة عائشة تقول: فسالت الدماء من خيمتي إلى خارجها. قلنا: دماء من هذه؟ قال: دماء سعد، دماء سعد، الجرح اللي أصيب به في الخندق عشان تكتب له الشهادة. فلما استشهد وتحركوا بجنازته كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير على أطراف أصابع قدميه، فسألوه: لما ذلك يا رسول الله؟ قال: من كثرة مزاحمة الملائكة، لقد نزل اليوم وفد من السماء 70,000 ملك لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يوم هذا، جاءوا يشيعون جنازة سعد. تخيل وفد من عند رب العالمين عمرهم ما نزلوا الأرض، قوام الوفد اللي جاي بس يودع سعد 70,000 ملك غير الملائكة اللي زين طالعين واللي عايشوا مع الناس. كم قدم حتى يحدث الله له ذلك؟ لما فرغ النبي من دفنه بكى، بكى صلى الله عليه وسلم وقال: لو نجا من قبضة القبر أحدا لنجا منها سعد بن معاذ، لنجا من سعد بن معاذ. ثم قال: ما هو أشد، لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. العرش ده أثقل المخلوق ربنا خلق أخونا في الجود، السماوات والأرض بالنسبة للعرش تساوي إيه؟ صفر. ثبت في حديث اللي زوجة الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات 7 والأراضين 7 في الكرسي، والكرسي غير العرش، الكرسي ما ضعه الجبار سبحانه وتعالى تحت قدميه، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات 7 والأراضين 7 في الكرسي كحلقة في الفلاة، خاتم حطته في صحراء النجر كم يساوي؟ السماوات 7 والأراضين 7 بالنسبة للكرسي حلقة في الفلاة. قال: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. إذا كان النبي يسبح بزينة العرش سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، أثقل مخلوق خلق، تخيل هذا العرش يهتز لموت سعد، إنسان على الأرض. العلماء تكلموا كم من حجر لماذا اهتز؟ قالوا: اهتز للاستشهاد، القوة العجيبة دي المعطاءة تفقدها البشرية تحرم خيرها. قيل اهتز لهذا حزن الأسى، وقيل اهتز، ده كلام السنة قال بحجر، قال: اهتز العرش طربا وفرحا بصعود روح سعد إليه، فرحا وطربا، سعد بن معاذ ستصل روح العرش، فرحا وطربا. إذا ندرك كل ده في 6 سنوات، في 6 سنوات. ولو هنعرض حياة الصحابة هتجد نماذج مش نموذج كسعد، نماذج قدموا لله عطاء في أعمار محدودة، عطاء بلا حدود، بهذا المنهج الرباني، البحث عن أجل الأعمال، فلا يقدم المفضول على الفاضل ولا الصحيح على الأصح، بل رب الله نبيه على هذا. الأعمال التي فعل النبي فيها الصواب جاء القرآن يدعوه الأصوب للأصوب. والآت اللي بعض الناس يقول لك ربنا عاتب فيها رسول الله، أبدا رب اليوم ما عاتبه. فكل الأعمال التي تحدث فيها فعل النبي الصواب وأراد الله لها الأصوب، وأراد الله الأصوب، زي قصة عبد الله بن رواحة، عبد الله بن مكتوم وغيرها، عبس وتولى. هو ما عبس عن مكتوم يعني نفرة من مكتوم أبدا أبدا، لكن هو بين خيارين، عبد الله بن مكتوم مسلم مؤمن موحد وكله النبي لإيمانه، لكن فرصة أطيحت له أن صناديد قريش كلهم مجتمعين وجايين يكلموه يدعوهم ولا ينشغل عنهم بابن مكتوم رغم معاناته في دعوتهم، ويسري أمر ابن مكتوم هي يسأله سؤال يرد عليه خلاص انتهت. فآثر الجهد لله لإنقاذ هؤلاء الكفرة وإسلامهم على ابن مكتوم. الفعل فعلته من يخطئه؟ أبدا ما أخطأ ولا فعله محل اعتاب، لكنه آثر ما فيه جهد لله وأمل في أن ينصر به الدين على إجابة سؤال ابن مكتوم هيسأله مسلم ووكله الإيمان. جاء الوحي لعلمه أن نعلم ابن مكتوم بكل دور، فوجهه الله الأصوب. لكن حتى القرآن لم يسمع عتاب ويطلع واحد يتمطع ويقول لك آه ربنا عاتب رسول الله في الأعمى، لا عاتبوش. ده رب العباد نفسه لما نص عليه قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر، أما من استغنى فأنت لو تصدم عليك الزكى، وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها إيه. فإذا كان ربنا سماها تذكرة نسميها إحنا عتاب؟ إذن هذه من تربية الله نبي، وجعل هذا منهج رباني أن يحمل نبيه على ترك الصبر الأصوب وعلى ترك الفاضل لما هو أفضل، ليكون هذا منهج حياة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها من بعد. وضحت؟ يبقى دي خلاصة الآية دي، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله والآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. إذا ندرك هذا المعنى الخطير الجليل الكبير، لأن هذا منهج حياة يجب أن لا نحصر بس فقط في الجهاد بل في كل الأعمال وفي كل الأحوال، لا نقدم المفضول على الفاضل ولا نقدم الصواب على الأصوب، بل نسعى الليل والنهار لفعل أعلى الأعمال وأجل الأعمال وأسمى الأعمال لنرتقي بعملها ولنستفيد بكل لحظة من أعمالنا. واضح المعنى ده؟ ها؟ إذن ده المطلوب، أن نجعل هذا منهج لحياتنا، منهج لحياتنا. وذلك الصحابة والتابعين تابع التابعين كلهم كان هذا منهج حياتهم، أين الأعلى يقدموه، أين الأعلى يقدموه. لو الأعلى في اللحظة دي قيم بالحقوق، طيب لو الأعلى في الوقت ده إن أنا أنقذ الأمة، أنقذ. عبد الله بن عباس كان معتكف، معتكف وفي رمضان، والمعتكف لا حل الخروج. جاءه سائل عن مصلحة لا يقضيها غيره، ما حدش يعرف يخلصها غيره، فخرج من الاعتكاف ليقضي حاجته. فبيسألوه يا ابن عباس تقطع اعتكافك؟ قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مشى في حاجة أخيه كان كما اعتكف في مسجد هذا عاما يصوم نهاره ويقوم الليل. أنا اعتكف يوم ساعتين، الأجر بتاع ده هيجيب أجر سنة، يبقى أجر السنة وأجر اليوم. دي مسألة يا إخواننا كانت عند الصحابة مسلمة، منهج حياة، أي الأعمال أجل يقدم والأدنى يؤخر. وفي الحديث الصحيح في البخاري موسى الأشعري قال لما قدمنا من اليمن فقلنا يا رسول الله احملنا، قال ليس عندي ما احملكم عليه، ألح عليه. فقال والله لا أحملكم، أقول لكم ما عنديش حاجة. فأقسم. يقول أم موسى فجلسنا، وإذا بجماعة الصحابة جاءوا بطعام وزاد للمسافرين المجاهدين، فنادانا رسول الله وحملنا، فقلت لقومي ويحكم، أكرهتم رسول الله على أن أقسم وأكرهتموه على أن يحلف، فجئنا إلى رسول الله نعتذر مما فعلنا، خافوا ربنا عاقبهم في اللي فعلوه، واضطروا النبي إليه صلى الله عليه وسلم. ما تسموا صلى الله حبيب بلش مخلبة. طب زيد النبي صلى الله نمت خلاص نختم. فقالوا أكره رسول الله على أن يحلف، أكرهنا على أن يحنث. قال فجئنا رسول الله أن نعتذر له على ما فعلنا. قال ما أقسمت على شيء ووجدت غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وفعلت الخير. إلا إيه؟ حلف يمين، ويمين بالله وفيها تكفارة على أن يفعل فعل هو الأدنى، جاءه الصرفة يفعل أعلى، يكفر عن يمين ويفعل خير. وده كان مع مش رسول الله لوحده، ده كان كل الصحابة، هذا أبو بكر الصديق والحديث البخاري. كان عنده ضيف جيل فأرسل لها رسول الله فذهب يا رسول الله، فوصى عبد الرحمن ابنه أن يكرم ضيوفه ويعشيه من دم العشاء، فقدم لهم العشاء عبد الرحمن بن بكر، قدم العشاء فقالوا والله لا نأكل حتى يرجع أبو بكر. سيدنا عبد الرحمن قال هيزعل مني يغضب مني، أبوا إلا أن ينتظر أبو بكر. فلما جاء أبو بكر نادى عبد الرحمن أعشيت يضوفي؟ عادي نديه في الأول سيدنا عبد الرحمن استخبى منه هيزعل منه. قال يا خنثر، عادي نديه بهذا الوصف لغاية ما نطق. قال أطعمت ضيفي؟ قال رفض غضب. ثم دخل إليهم لماذا لم تأكلون؟ قال انتظرناك. قال والله لا تأكلون، والله لا أكل، حلف أن لا أكل. طب نحن منتظرينك أنت عشان أكل معك. فذكروه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء ورأى خيرا منه كفر عن يمينه، قال أكفر، وجلس وأكل. يقول فوضعنا الطعام أمام الناس فأكل الجميع، وكلما نزحنا من الطعام تكاثر، كلما نأخذ من الإناء يزيد الأكل، نأخذ يزيد، فحملت منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه كرامة لأبو بكر ونص عليها البخاري. وده المنهج، حلف يمين على ألا يفعل شيء وفيه خير لنا كفر وافعل خير، فصار هذا منهج حياة. مطلوب أن نقدم الأعلى حتى لو وقعنا في ورطة وأقسمنا أن لا نفعل الأعلى. هل خير الدنيا أم الآخرة أم كلاهما؟ كلاهما كلاهما. ها هو اللي خرج من المسجد ده عشان يخدم أخاه ويقدر مصلحته مدى دنيا، بس هو في حقه هو آخرة، في حق من خرج أي في حق آخرة، لكن في حقيقتها دنيا. ها هتخدم مصلحة دنيوية لأخيك. الكفارة إيش الكفارة؟ اليمين. كفرت اليمين أطعم 10 مساكين. فإن لم يجد فصيام 3 أيام. مسألة سهلة يعني. لو كان يقدر على الاثنين الأولى إطعام المساكين. الآية قدمت الإطعام على الصيام. ها؟ الآية فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم عليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فمن لم يجد الثلاثة دول فصيام 3 أيام. فكل الفقهاء متفقين ان الثلاثة الاولى يخير فيها، الاطعام والكسوة والكفارة والعتق يخير بين الثلاثة، لكن اذا حيل بينه وبين الثلاثة في الصيام، لكن لا يقدم الصيام على ثلاثة أو على واحدة من الثلاثة. وضحت؟ إذا ندرك هذه المعاني، هذا منهج رباني تربوي، رب الله عليه صحابة نبيه ورب النبي عليه أصحابه. فيها خير بالإنزال، الكفارة فيها خير، وفعل هو الخير خير، وكل الأرض يسكله. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذه القضية، لما نسمع هذا النص لا نحصر المعنى في النص بس، النص وضع لنا قاعدة شرعية من أجل القواعد التربوية. تخيل لو كل مسلم هذا منهج حياته، إن لا يفعل إلا أكمل الخير وأعلاه في كل ثانية في عمره. شيخ، معنى الآية اللي هي لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي يعني إيه اللغو بأيمانكم؟ لأن وقت الواحد مثلا يقول والله هعمل كذا بيكون اللغو يا مولانا اليمين غير المنعقدة. يعني إيه؟ أقول له والله لا تأكل، والله لا تشرب، والله لا تدخل، ها؟ وانت بتتهزر والله كنت نايم، والله كنت بلعب. كل هذه لا تقال على انها يمين منعقدة. يعني لما اقول والله ما كنت نايم وانا صاحي، انت بتهذا بتعقد يمين ولا بتلغه؟ يبقى كل هذه الايمان عفى الله عنها. لكن انا عقدت يمين والله لو لم تأكلوا لن اسلم عليكم، ها؟ ده اسمه ما عقد، يبقى فيها كفار. والله لو صمنا ثلاثة أيام يمين ما عقد يلزم صوم. شوف يا مولانا، فيها أدب يذكر الإمام الشافعي، يقول منذ سمعت قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لم أحلف بالله لا عاقدا ولا لاهيا. من ساعة ما سمعت الآية دي ولا تجعل الله عرضا لأيمانكم لم أحلف بالله، لا جاد ولا مازح ولا بغير الله، ولا بغير الله. أنا بغير الله أصلا، نص الحديث من كان يؤمن بالآخر من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. بص يا مولانا، إذا غلب على ظنك أن فيها أيمان منعقدة ودعتك فيها كفر، حتى يغلب على ظنك أنك أديت. لكن إن كان يغلب على ظنك أنها معظم الأيمان دي أيمان لغو لم تعقد فيها عقدا، استغفر. ماشي؟ إذا ندرك هذا المنهج الرباني العالي جدا، يا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. ثم نقلتنا الوقت خلص، هذا خلص نسها نقلتنا الآيات، خلص نكتفي بهذا القدر مع الآيات الأولى في التلاوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتنون غير مفتنين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك العصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. ربه لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إلى الحق دينك ومن نصر دينك. اللهم انصر عبادك المجاهدين يا ربي في أرض الرباط وفي سائر أرض المسلمين. اللهم ارمي برميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رميهم، اللهم أيدهم بروح القدس من عندك، وأيدهم بجند ملائكتك، وأيدهم بجند من عندك. اللهم اشرح صدورنا أمة المسلمين ونصرتهم. اللهم اجعلنا أولادنا ونساءنا وسائر المسلمين إلى الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا في مرضك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعد لأمة محمد قوتها وعزتها وعافيتها يا رب العالمين، وشوكتها وخلفتها الراشدة. ولي أمرنا أمر المسلمين خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا، لا تجعل للمنافقين ولا للمفسدين ولا للخونة ولا للمجرمين علينا سلطان ولا سبيل. أذهب عنا عن أمة المسلمين ليل الظلم بأهله، وأظهر فينا إلى الحق صبح الحق بعدله. اللهم امكننا أمة المسلمين إلى حق من إقامة دينك وتطبيق شريعتك وإقامة حدودك وإظهار دينك على كل دين. اللهم أظهر بنا دينك، وانصر بنا دينك، وانشر بنا دينك، وانصر بنا كل من نصر دينك. استخدمنا ولا تستبدلنا، تولى أمرنا، لا تتخلى عنا لغيرك، لا تكلنا، نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت نفسك. اللهم احقن دماء إخوان المسلمين أخواتنا في أرض الرباط وغيرهم بلاد رب العالمين، احقن دماءنا، دو جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، فك أسر المأسورين والمعتقلين. اللهم اربط على قلوبهم أهلهم وذوهم أجمعين، اللهم ارفع قدرهم، اللهم ثبت قلوبهم على دينك، اللهم آوى المشردين إليك، إواء الكرام عليك، تولى أمرهم، لا تتخلى عنهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، ظمأ فرويهم، خائفين فأمنهم. اللهم أمنهم في سربهم وعرضهم وديارهم وأوطانهم وأهليهم يا رب العالمين. اللهم أمنهم في سربهم وعرضهم وديارهم وأوطانهم وأهليهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك، وكلاءهم بعنايتك، وحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظناهم بحفظك، وكلأناهم بعنايتك. اللهم احفظهم واحفظناهم من بين أيدينا، من خلفنا، عن أيماننا، عن شمائلنا، ومن فوقنا، نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارفع قدرهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم ألهمهم الصبر واليقين. اللهم ردنا إليهم بقضائك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تأخير ما أجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم عليك بكل من بغى عليهم واعتدى. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك وقتل أوليائك. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم فل حد سلاحهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم زلزل أرضهم تحت أقدامهم، وألقي الرعب في قلوبهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل دائرتك عليهم، اطمس على أموالهم، واشدد وطأتك عليهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا رد عن قوم المجرمين. اللهم طهر منهم البلاد، وأنقذ منهم العباد برحمتك يا رب الأرباب. رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا محروما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.